هناك فرق دقيق بين قول المحدثين هذا حديث مرسل وهذا حديث ظاهره الإرسال. قد يقول أحد العلماء هذا حديث ظاهره الإرسال، كأن يروي مثلا عروة بن الزبير قصة وقعت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وعائشة رضي الله عنه، والمعلوم أن عروة لم يدرك زمان هذه القصة، فإنه ما أدرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا أدرك كلامه صلى الله عليه وسلم مع عائشة رضي الله عنه ولا أدرك كلام عائشة معه. فإذا جمعنا الروايات وجدنا أن عروة أسند الحديث وحدث بالحديث عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى، قلنا حينئذ في الروايات الأولى هذا حديث ظاهره الإرسال، أي لكن حقيقته الاتصال لمجيئه من طريق أخرى متصل. وبعضهم يحتمل وإن لم يأتي من طريق أخرى مسندة أن عروة أخذه عن عائشة رضي الله عنه، فإنما رواه عروة مما كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة ولم يطلع عليه أحد من البشر، ولا يعقل أن يرويه هو من عنده وهو ما رآه، ثم هو مكثر عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها وهي خالته، فما يمنع أن يكون قد حدثته بمثل هذا الحديث. ففرق بين قولنا هذا حديث مرسل وهذا حديث ظاهره الإرسال.